السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، ما هو المرسل الجلي؟ عندك خلاص، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخفي هو أن يروي الراوي عمن لقيه ولم يسمع منه، أو عمن عاصره ولم يلقه. كيف تعرف هذا؟ صحيح. طيب، الأول قلت أنت أن يروي الراوي عمن لقيه، مثال لقيتنا أنا فين؟ كيف ما سمعت أنت من لك بداية الدورة أنت تسمع مني؟ تمام. عني، أحسنت، جزاك الله خير. والثاني تمام، مع إمكان اللقاء صح، وحدثت عنه، هذا يسمى عند العلماء إيش؟ أحسنت. الآن أنت لما رجعت لله أو للجائزة؟ لله عز وجل. إذا ما في جائزة خلاص. سلام. يقول لله عز وجل، مش جائزة. ما لقى برات تشل أنت ولا شيء. أيوه، جزاك الله خير. طيب، نحن أخذنا المرسل، وبعدين قال إيش بعده؟ البيت الذي بعد مباشرة، الحمد لله، تبع القلامة حقك يا بندر، أنقم شو الله أنت. ما شاء الله ما شاء الله، الأمور طيبة والله، أمور طيبة، جزاكم الله خيرا. قال وقل غريب، إيش قال في البيت؟ نحن من قبل أخذنا المشهور والعزيز، وأعطيتكم أنا الغريب، صح؟ قلنا المشهور هذا والعزيز هذا والغريب، الحكم عليه بالنظر إلى إيش؟ يلا الآن أنتم تشرحوا لنا. ها، أحسن، ما شاء الله. أقل عدد للرواة في الطبقات، فالمشهور لأجل أن يحكم عليه لابد أن يكون إيش؟ أقل طبقاته ثلاثة، والعزيز والغريب خلاص. سيأتي معنا الحديث قال له الفرد، هذا له درس مستقل ذكره الناظم رحمه الله تعالى في نظمه. فالغريب يحكم عليه متى؟ كيف نحكم عليه بأن هذا الحديث غريب؟ واضح؟ قد أخذنا هذا من قبل. ثم قال الناظم رحمه الله، ايش قال يا بندر؟ ايوه، ايش جبت النقل امد ممسحه من تسعه وش ليش؟ ايش هذا يا بندر عطلت السبورة؟ اه بلبل هذا قليل ماء شل بلبل ما شوي قال وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال قوي يا وليد إن شاء الله ها اعتمده ولا عاقبه خلي واقف عندي عاقبه طيب زحفت تغالط هنا لا خلاص كيف نجرب هذا الأسود امسح خليك مع الأسود اللي بلاش الآن عندنا حديث يقال له إيش المنقطع أنا عندي سؤال الآن الذي يجيب عليه هو البطل في فرق بين المنقطع والمقطوع من قال تا ها ها ايش الفرق جمال ايش الفرق يا جمال المنقطع ايش المقطوع ماله طيب ما شاء الله سمعتم صح ولا خطا الان عندي حديث انا عند المحدثين يقال له المنقطع شوفوا خلوكم معي الآن خلوكم معي الانقطاع في الإسناد إما أن يكون في أوله في وسطه في آخره عشان نمشي مع بعض عندنا منقطع وبعده ايش المعضل بعد الحميدي من بعده من؟ بعده؟ بعد يحيى الأنصاري من؟ بعده؟ بعده من؟ رضي الله عنه شوف هذا الانقطاع يكون في بداية السند في وسط السند في آخر السند إن كان السقف في أول السند له حكم وإن كان في وسط وإن كان في آخر له حكم طيب. الآن البخاري قال قال إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الإسقاط فين؟ ها؟ في أول السند. إيش؟ هو الأنصاري. طيب يحيى بن سعيد الأنصاري. هذا السند إيش؟ أين السقط؟ من فين السقط؟ لا زال السقط في البداية من عند البخاري. البخاري سقط الحميدي ثم سفيان، تمام، وقال مباشرة إيش؟ لا زلنا في البداية. متى يكون في الوسط؟ لما يكون الحميدي موجود. ها طيب أنا البخاري قال، شو ليش أقول لكم بخاري لازلنا فين؟ بندر لازلنا فين؟ لازلنا في ذمار، صح؟ أيوة ممتاز. طيب هذا إيش؟ ها؟ لازلنا؟ تمام. قال البخاري قال من؟ علقمة. ها؟ طيب. هذا يسمى عند المحدثين المعلق. يسمى عند المحدثين ايش؟ اذا كان السقط في اول الاسناد يسمى معلق. خلاص سدينا. بجيك الان ان شاء الله. طيب معنى ايش وسط الاسناد الان؟ اول الاسناد موجود صح. بدأ السقط من فين؟ من وسط الاسناد. من وسط الإسناد. واضح؟ طيب الآن الحميدي أسقط من؟ وروى عن من؟ على الأنصار مباشرة. السقط هنا واحد صح؟ ليس على التوالي. واضح؟ إذا كان التعريف قال المنقطع عرفه العلماء، قالوا ما سقط من إسناده راو واحد أو أكثر لكن بشرط عدم التوالي، يعني ما يكونش واحد بعد واحد. يعني الآن سفيان أسقط من؟ أو الحميدي أسقط من؟ واحد صح؟ الحميدي قال قال إيش؟ الأنصاري. هنا أسقط واحد من بعده بعد سفيان من وبعد الأنصاري من؟ أي مباشرة قال أسقط من. هل السقوط هنا على التوالي أو بفاصل؟ إذن هذا يسمى إيش؟ المنقطع. واضح؟ هذا يسمى ايش؟ ان يسقط راو او اكثر ليس عليه، ليس على التوالي، يعني مش واحد بعد واحد. هذا المنقطع فين؟ فين شو فين مكانه؟ المنقطع فين مكانه؟ وسط الاسناد اولا. منقطع، خلوكم معي الان. بندر متابع القلامات. انتبهوا معي الآن، لازمنا في وسط الإسناد. عندنا يا بندر المعضل، ايش قال فيه الناظم؟ المعضل ما سقط منه اثنان، اثنان ايش؟ على التوالي، واحد بعد واحد. قال البخاري الحميدي، الحميدي عن واحد اثنين التيمي. كم الساقط؟ اثنين على التوالي او منقطع؟ على التوالي. فاذا كان السقوط على التوالي واحد بعد واحد مباشرة يسمى ايش؟ معضل. طيب قال البخاري الحميدي عن علقمة، كم الساقط؟ ها؟ ثلاثة. طيب على التوالي أو ليس على التوالي يسمى إيش؟ يسمى إيش؟ معضل. سقطوا أربعة على التوالي يسمى إيش؟ سقطوا عشرين على التوالي يسمى إيش؟ طيب سقط واحد بعدين روى عن الذي بعده ثم بعد ذلك واحد ليس على التوالي يسمى إيش؟ واضح الآن؟ هذا السقوط من فين؟ بقي لنا ايش؟ اخره. هذه عند بندر. من سقط هنا؟ ها؟ كلهم موجودين، كلهم موجودين، ما فيش حد سقط. يلا خاطرك. علقمة قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فيش عمر. قال التابعي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. السقط هنا فين؟ فين؟ في آخر السند، صح؟ سمى ايش؟ تابعي. اذا قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بندر ايش الان؟ التابعي اذا قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معناته ايش؟ اذن الانقطاع في الاسناد يكون في هذه الحالات الثلاث، واضح؟ اذا كان الاسقاط في اول الاسناد يكون، واذا كان في الوسط يكون منقطع أو معضل، وفي آخره. واضح الآن؟ من يقول لي الآن الحديث المنقطع ما تعرفه؟ كيف نعرفه؟ إذا سقط من الإسناد راو أو أكثر ليس المعضل، إذا سقط من الإسناد راو أو أكثر على التوالي. واضح الآن الفرق بين المنقطع؟ يقول مرسل مرفوع. طيب الآن واضح معنا هذه المسائل الثلاث. قال الناظم رحمه الله الحديث المدلس. وانتبهوا معي الآن، وسأسألكم عنه غدا بإذن الله. والذي يجيب له إيش؟ قال لك جزعت عليها اليوم، عاد جزعها شكرا صح؟ أنا بكرة إن شاء الله بشوف بندر بإذن الله. هو البراء، وين راح البراء؟ طيب. قال الناظم: يا براء يا يا يا يا بندر، وما أتى مدلسا نوعان. إيش الأول؟ كمل. المدلس مشتق من الدلس، وهو اختلاط الظلام بالنور، وسمي بذلك لاشتراكهما أو لاشتراكهما في الخفاء. والمدلس كأنما أظلم الأمر على من؟ على النقاد. طيب، بحيث أنه عمل شيئا لا يهتدي إليه لأنه شيء مخفي. المدلس عمل الإخفاء، فيخفي العلة التي تكون سببا في ضعفه عن النقاد والمحدثين. ولذلك كان الحديث المدلس من قسم إيش؟ أليش؟ ضعيف، إلا بشروط عن من عرف بالتدليس. إذا دلس من عرف بالتدليس، إذا دلس في شروط وضعها المحدثون لقبول روايته، إذا ثبت أنه أي المدلس روى عن من دلس عنه بالعنعنة. أولا، تدليس الإسناد. عرفه العلماء تدليس الإسناد، قالوا أن أكتبوها، أن يروي الراوي عمن قد سمع منه ما لم يسمعه منه، موهما أنه سمعه منه. هذا تدليس ايش؟ اعطيك مثال الان، اعطيكم مثال الان. هذا الذي نحن فيه مجلس حديث، وانتم تسمعون من شيخ المجلس من؟ احسنتم، انا كاننا الان في زمن الامام احمد في مجلس تحديث يحدث باحاديث. كلكم الان يروي هذه الأحاديث بسنده إلى من؟ يقول حدثنا من؟ سمعتم مني مثلا 100 حديث، واضح؟ سمعتم مني مثلا، خلي بس 10 أحاديث، زنطة زايد مش مليح، 10 أحاديث. داود، عبد الرحمن، بندر، البراء، قاسم، وليد، فلان، صفوان، من صفوان؟ المهم كلهم ذيلا سمعوا عني هذه 10 أحاديث. هذا النوع من التدليس الإسناد، يقول مثلا قال وليد حدثنا صلاح قال كذا كذا كذا حديث، هذا الحديث سمعوا مني من ضمن الإيش؟ العشر الأحاديث. وليد يقول التحديث عن صلاح شرف، وأنا سأحدث بأحاديث ما سمعتها من صلاح، سمعها من غيري، الله أعلم غيري هذا قد إيش قد يكون، عمن؟ عن صلاح، موهما أن هذا الحديث سمع من جملة الأحاديث الذي إيش سمعها مني. هذا هو تدريس الإسناد، واضح الآن؟ مشتيش أنا مروحة حقميز، أيوة ولا لا؟ مفهوم؟ خلاص. قال وليد، بعدين وليد محترم يعني ما يقولش حدثنا، يقول مثلا عن صلاح، وساق حديثا لم يكن من جملة الأحاديث الذي سمعها مني، وإنما حديث آخر عن غيري، موهما أنه سمع الحديث من من؟ هذا يسمى تدليس إيش؟ الإسناد. من أجل أن تتضح الصورة أكثر نقول تدليس الإسناد له شروط ثلاثة. اشتهرت يا وليد، حدث غدك ما شاء الله. الشرط الأول حق الإسناد، حق الشيوع عادنا بجينا لش ما لقيناش مواصلات، بنجيله بعدين. طيب، أولا أن يروي راو عن شيخ حديثا لم يسمعه منه، وإنما سمعه من راو آخر عن الشيخ. شو معنى هذا الكلام؟ يعني وليد الشرط الأول سمع مني أنا أحاديث كثيرة صح، لكن في أحاديث حدث بها صلاح وليد كان غائب، وليد كان غائبا، واضح؟ فلما جاء وليد قال له بندر حدثنا اليوم شيخنا صلاح بأحاديث كذا كذا، فأخذ الأحاديث عن من؟ عن بندر. وليد ما قالش حدثنا بندر، ضيع لنا بندر الله يعينك، مباشرة ليعلو بسنده رواه عن صلاح مباشرة، واضح؟ واضح أو لا؟ أن يروي راو عن شيخ حديثا لم يسمعه منه وإنما سمعه من راو آخر عن الشيخ، واضح؟ وهذه من مفاسد التغيب عن الدروس صح؟ أيوة. هذا الشرط الأول، هذا الشرط الأول. الثاني أن يكون الراوي، من الراوي هذا؟ من؟ من؟ وليد، على رأس وليد اليوم، السلبة عليه. أيوة، أن يكون الراوي سمع أحاديث أخرى من هذا الشيخ، هذا الشرط الثاني. الآن أنا أسألكم، وليد سمع مني ولا ما سمع؟ لكن الذي رواه ولم يسمعه مني سمعه من من؟ من غيري، من بندر، أحسنت، سمعه من غيري. طيب، لابد من هذا الشرط حتى يسمى بتدليس الإسناد، وقد سمع مني، لأنه إذا لم يسمع مني بالخالص هذا حكم إيش؟ مرسل، صح؟ خفي. حسن. طيب الثالث والأخير، أن تكون الصيغة التي استعملها محتملة للسماع. وليد لما بيروي الحديث، وليد لما يروي واحد من العشر الأحاديث اللي سمعها من نيش، يقول يقول حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا أو واحدة من الصيغ الذي تدل على السماع مباشرة. هذه صيغ مش محتملة للسماع، مصرحة بالسماع، صح ولا لا؟ وروى واحد من العشرة، إيش نقول على وليد؟ جزاك الله خير، كثر الله خيرك. لكن الآن وليد يروي حديث لم يسمعه مني، وإنما سمعه ممن يا قاسم؟ من بندر. وليد هنا من؟ بندر. مباشرة يقول صلاح عنه. هو مش بندر، بندر صغير ويريد العلو. طيب، لكن وليد لا يمكن أن يقول حدثنا صلاح، لأنه بقع إيش؟ عفوا وليد، بقع كذاب، صح ولا لا؟ لكن يأتي بصيغة تحتمل السماع، يقول وليد عن صلاح أو قال صلاح، ما يقول شيء. واضح الآن؟ هذا النوع الأول سمى تدليس الإسناد. بقي معنا النوع الثاني وهو تدليس، نكمل اليوم الآن درس الشيخ سعيد، صح؟ ها؟ إيش؟ ارفع صوتك. باخلي اسمك يا بندر عشان تشتهر. ايش قال في النظم يا بندر في تدليس الشيوخ؟ شوف، الاول الاسقاط للشيخ. وليد اسقط بندر ولا ما اسقطوش؟ اسقط. لكن الثاني الشيخ موجود في تدليس الشيوخ، موجود، لكن يسميه بغير اسمه أو يصفه بوصف لا يعرف، ما يسقطش، صح؟ سمعي تمام؟ إيش؟ إيش؟ أحسنت، أيوة تمام. الآن قال والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما لا ينعرف، عشان ما حد يعرفه. يقولون تدليس الشيوخ تعريفه، اكتبوه، هو أن يروي الراوي حديثا أو عن شيخ حديثا سمعه أي من شيخي فيسميه أو يكنيه أو يصفه بما لا ينعرف. طالما طلبا للشهرة، وفلان يروي عن فلان، مثل واحد قال حدثنا البخاري، شو قال واحد كذا حدثنا أو قال البخاري، جينا لعنده قلنا له ما شاء الله بارك الله بخاري، قال يا ولي جاي بخر المسجد، هذا تدليس ايش؟ شيوخ. واضح؟ لا يريد به العالم الفلاني. طيب مثاله، طبعا سمع منه مش زي وليد ما سمعش من شيخي، وإنما سمع من واحد من المحدثين الآخرين الذين حضروا، وهو المحدث الكبير بندر الأسدي وفقه الله. طيب مثاله، ما كان يصنعه عطية العوفي، عطية العوفي هذا كان يأتي محمد ابن السائب الكلبي، قال الإمام أحمد بلغني أنه كان يأتي محمد بن السائب الكلبي يأخذ عنه التفسير، يأخذ عنه إيش؟ التفسير. ومحمد بن السائب كان يكنى بأبي سعيد، يعني عطية العوفي يأخذ من محمد بن السائب الكلبي التفسير، وكان يكنيه محمد بن سائب، يكني من؟ عطية يكني محمد بن سائب ايش؟ بأبي سعيد. فكان عطية العوفي إذا قال عن أبي سعيد ما يقولش عن من؟ طيب ليش يأتي بكنيته ليوهم أنه أخذ التفسير عن من؟ ما من الصحابة كنيته أبي سعيد؟ أبي سعيد الخدري. فكان يكنيه بغير ما هو معروف عنه لئلا ينعرف، حتى إذا قال الناس يأتون إلى تفسير عطية العوفي يقولون ما شاء الله أخذ هذا التفسير عن من؟ عن أبي سعيد. وهو أخذه عن من؟ هذا التدليس عند أهل العلم يسمى بتدليس إيش؟ الشيوخ. إلى هنا قدر الكفاية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.